طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا إن هناك فرقا بين اسم الرحمن واسم الرحيم فيما إذا اجتمع، فما هي الفروق؟ الفرق الأول عام، هذا واحد. ثاني عبد الله. الرحمن رحمه الرحمن رحمه خاصه لجميع الخلق. لا، الرحمن رحمه عامه. اي، فهو رحمته بعموم الناس من مؤمن وكافر وبر وفاجر حتى البهائم. فرحمته للمؤمنين في الدنيا بالهدايه وفي الاخره بادخالهم الجنه، ورحمته بالكافرين في الدنيا بما يتنعمون به من النعم، وفي الآخرة أنه يعاملهم بالعدل. هذا اثنين. ثالث، اسم الرحمن خاص بالله. نعم، لا يسمى به. والرحيم تطلق على غير الله، ومنه قول الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا، الرحمن كان معروف في العرب. نعم، نعم، إن الرحمن مو هذا، نقول أن الرحمن أعظم وأشرف من الرحيم، ولهذا كان معروفا عند العرب قبل الإسلام. أي نعم، نعم، ولهذا قدم. وأما قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وكذلك أيضا في صلح الحديبية لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا ندري ما الرحمن، فهذا على سبيل المكابرة. طيب، البسملة فيها إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي الله والرحمن والرحيم، فتثبت هذه الأسماء، ويثبت أيضا ما دلت عليه من الصفة. والبسملة مشروعة في مواضع متعددة، يجمعها على سبيل العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني أقطع، ناقص البركة. وأما على سبيل الخصوص والتفصيل فإنها مشروعة في مواضع، منها أولا عند قراءة القرآن، فيشرع لمن أراد أن يقرأ القرآن إذا افتتح السورة من أولها أن يأتي بالبسملة في الصلاة وخارجها، ومنها أيضا في بداية الكتب والرسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ومراسلاته بالبسملة. وثالثا عند الوضوء فإنها مشروعة، وقد ورد فيها حديث لكن فيه ضعف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رابعا من المواضع التي تشرع فيها عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وكذلك أيضا عند الخروج. خامسا عند الركوب، عند ركوب الدابة كما في حديث جابر اركب بسم الله. سادسا عند الذكاة والصيد، وهي شرط لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. سابعا عند الأكل والشرب، يا غلام سم الله. ثامنا عند الخروج من المنزل، أن يقول بسم الله عند خروجه من المنزل. كم هذه؟ تاسعا عند النوم، بسم الله وضعت جنبي. عاشرا عند دخول الخلاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحادي عشر عند الجماع، وهناك مواضع سوى ما ذكر، يعني هناك مواضع قد تصل إلى أكثر من هذا. إذن البسملة نقول هي مشروعة في مواضع متعددة، ويجمعها كل أمر ذي بال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ثم قال الله عز وجل، قال المؤلف رحمه الله: سورة الفاتحة. السورة تقدم لنا أنها طائفة من القرآن مسمات باسم خاص ذات أول وآخر، وعدد سور القرآن 114 سورة، 114 سورة، أولها سورة الفاتحة وآخرها سورة الناس. والفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، سميت بهذا الاسم، أعني سميت فاتحة لأن القرآن افتتح بها كتابة، ولأن قراءة الصلاة تفتتح بها، فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبل الفاتحة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو قرأ قبل الفاتحة شيئا لم يعتد به، لو قرأ قبل الفاتحة فإنه لا يعتد بهذه القراءة. ولها أسماء، منها السبع المثاني، وفاتحة الكتاب، وأم القرآن، وأم الكتاب، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ولهذا كانت قراءتها في الصلاة ركناً من أركانها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكانت قراءتها على المرضى شفاءً وعافية ورقية، كما في حديث أبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. وفضلها قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعيد بن المعلى، أنه قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، فهي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، البسملة تقدم الكلام عليها، قوله عز وجل: الحمد لله. الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وإن شئت فقل: وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته، فيوصف بالحمد لأمرين: أولاً ما له من كمال الصفات، وثانياً ما له من جزيل الإنعام والهبات. وقوله الحمد للاستغراق، أي الحمد الكامل مختص بالله عز وجل. وقوله لله، اللام للاستحقاق، اللام للاستحقاق، يعني أن الحمد الكامل مختص بالله عز وجل. وجملة الحمد لله جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، وأنه سبحانه وتعالى له الحمد في جميع الأزمان والأحوال والأماكن في الدنيا والآخرة. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الحمد أعم من الشكر، أن الحمد أعم من الشكر لأنه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. هذا الفرق الأول. إذن الحمد أعم لأنه يكون في مقابل نعمة ويكون في غير مقابل نعمة لكمال المحمود، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. الفرق الثاني أن الحمد من حيث الأداة أخص، والشكر من حيث الأداة أعم. فالحمد من حيث الأداة أخص لأنه يكون باللسان فقط، بخلاف الشكر فإنه أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، فمتعلقه أعم، يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فالشكر يكون بالقلب بأن يعتقد أن هذه النعمة من الله عز وجل، ويكون باللسان بأن يثني على الله تعالى بلسانه، ويكون بالجوارح، يكون بالجوارح بأمرين: الأمر الأول أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله لا في معصيته، وثانيا أن يري الله تعالى أثر هذه النعمة عليه. مثال ذلك: أنعم الله تعالى عليك بنعمة المال، تشكره بالقلب بأن تعتقد أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذا المال وأعطاك إياه، تشكره باللسان بالثناء والتبجيل لله تعالى، تشكره بالجوارح أولاً بأن تصرف هذا المال فيما يرضي الله من الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وبذله في طرق الخير، وثانياً أن تري الله أثر هذه النعمة عليك. فإذا نعم الله عليك بنعمة المال، أري الله أثر هذه النعمة باللباس الجميل الحسن، فإن الله جميل يحب الجمال. فلا تكن ممن إذا أنعم عليه بنعمة المال لم ترى أثر هذه النعمة، لأن هذا نوع من الجحود، فتجده يلبس ثياباً مقطعة ونعالاً مرقعة خلقة، نقول هذا لا يليق، بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للعيد والوفد، وقال: إن الله جميل يحب الجمال. الحمد لله رب العالمين. وقوله لله، تقدم لنا أن الله لفظ الجلالة مشتق من الإله، وهو المعبود حبا وتعظيما، والحب والتعظيم هما ركن العبادة، فكل عبادة لا تقوم إلا بهذين الأمرين: الحب والتعظيم. فبالحب يكون الطلب والرغبة، وبالتعظيم يكون الهرب والامتناع من المخالفة. الحمد لله رب العالمين. رب صفة أولى للفظ الجلالة أو بدل منه، والرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، هذا هو الرب. الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. فرب العالمين أي الذي يدبر شؤونهم، الذي خلقهم ورزقهم ويدبر شؤونهم. وقوله العالمين جمع عالم، والمراد به من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه جل وعلا، عالم على خالقه سبحانه وتعالى. نعم، رب العالمين. وقوله رب العالمين، رب العالمين، ربوبية الله تعالى نوعان: عامة وخاصة. فأما الربوبية العامة فهي التي تشمل جميع الخلق، وهي تقتضي التدبير والرزق والهداية لمصالح الدنيا. هذه الربوبية العامة، الربوبية العامة تشمل جميع الخلق، وهي تقتضي التدبير والرزق وهدايتهم لمصالح دنياهم. والنوع الثاني من الربوبية ربوبية خاصة بأوليائه، بهدايتهم بالعلم النافع والعمل الصالح وفعل الخيرات وترك المنكرات. الرحمن الرحيم، تقدم لنا الكلام عليهما، وأن الرحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء لكثرة من يرحمه سبحانه وتعالى ولسعة رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومعناه معنى الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة. الرحمن قصدي الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على زينة فعيل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. وتقدم الفرق بينهما فيما إذا اجتمع، إذا اجتمع الرحمن والرحيم الفرق بينهما. ثم قال عز وجل: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية: مالك يوم الدين، على وزن فعل. إذن مالك وملك، فالمالك اسم فاعل يدل على ثبوت التصرف، والملك صفة مشبهة تدل على ثبوت الملك. وقد سمى الله تعالى نفسه ملكا مالكا، وإنما جمع بينهما، يعني ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، جمع بينهما لأن المالك يملك وقد لا يملك، لأن الملك يملك وقد لا، نعم، لأن المالك قد يملك وقد لا يتصرف في الحكم، وأما الملك فقد يحكم وقد لا يملك، فلهذا جمع بينهما. فهمتم؟ المالك يملك وقد لا يتصرف، يعني لا يملك التصرف في الحكم، والملك يحكم وقد لا يملك، قد يكون إنسان يحكم لكنه لا يملك، فإذا جمع بينهما صار ملكا مالكا. وقول مالك يوم الدين، اليوم في اللغة هو القطعة من الزمن، سواء كان الزمن قصيرا أم طويلا، فيطلق اليوم على الزمن ولو كان قليلا، كما قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. فالمراد باليوم هنا قليل، وقد يطلق اليوم على الزمن الكثير، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله يوم الدين، المراد بالدين هنا يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، وإنما خص ملكه بذلك لأنه اليوم الذي تتلاشى فيه جميع الملكيات، ولا ينازعه ولا ينازع فيه منازع، فجميع الملكيات تتلاشى في هذا اليوم، كما قال عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقول مالك يوم الدين، قلنا الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، ولفظ الدين أو كلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه هذه الآية مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، ومنه كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. الثاني تطلق كلمة الدين على الشرعة والملة التي يتعبد بها. قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الخطاب لله عز وجل، وإيا مفعول مقدم، إيا مفعول مقدم لنعبد، وإنما قدم المعمول هنا لفائدتين، يعني إياك نعبد ولم يقل نعبد نعبدك، قل إياك نعبد، قدم لأمرين. الأمر الأول إفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ولئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، لأجل أن لا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود. وقول إياك نعبد يعني نقصدك بعبادتنا، والعبادة هي التذلل للمعبود حباً وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلم أن لفظ العبادة يطلق على معنيين، لفظ العبادة يطلق على معنيين. المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، ومعناه أو معناها على هذا التذلل لله تعالى حبا وتعظيما. والإطلاق الثاني للعبادة تطلق على المتعبد به، تطلق على المتعبد به. وأحسن ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به. فمثلا الصلاة عبادة، الصلاة عبادة، فعل العابد فعلك من قيام وقعود وركوع وسجود هذا يسمى أيضا عبادة. إذن هي تطلق على فعل العابد وعلى ماذا؟ المتعبد به. ثم العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادة عامة، وإن شئت فقل العبودية، قل العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العبودية العامة، وهي التي تشمل جميع الخلق من المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكلهم عباد لله عز وجل كونا وقدرا، ومعنى ذلك أنهم خاضعون لحكمه الكوني والقدري. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فمعنى يسجد أي يذل ويخضع. الثاني المعنى الثاني من معاني العبادة العبودية، أو من العبودية العبودية الخاصة، وهي لمن ذل وخضع لشرع الله. شوف العامة لمن ذل وخضع لقدر الله وكونه، وهذه لمن ذل وخضع لشرع الله، وهي خاصة بالمؤمنين. ومنه قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالمراد بعباد الرحمن العبودية الخاصة. القسم الثالث أو النوع الثالث: عبودية أخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهي أشرف وصف للرسل، بل لجميع العباد أشرف وصف يوصف، أشرف وصف يتصف الإنسان به أن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك تجد أن الله تعالى يصف رسوله بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الثناء عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وغير ذلك. وذلك لأن أعلى وصف وأشرف وصف للإنسان هو أن يكون عبدا لله. ولهذا قال الشاعر يخاطب معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها، يعني قل يا عبد فلانة فإنه أشرف أسمائي. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يقال في إيا كما قيل في إياك نعبد، ومعنى نستعين أي نطلب العون منك. وإنما قدم هنا لم يقل نستعين بك لأمرين كما تقدم: الأمر الأول إفادة الحصر، وثانيا لئلا يقدم المستعين والمستعان عليه على المستعان به. المستعان به. إذا معنى نستعين أي نطلب العون منك، ومن أعانه الله تعالى فهو المعان، ومن خذله فهو المحروم المهان. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نقف على قوله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.